السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إحنا كنا بفضل الله بدأنا سلسلة عقيدة متعلقة بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقلنا ان الست اركان دول لا يصح ايمان العبد الا اذا علم يعني ايه الاركان السته دول. جميل. الست الاركان دول انا هنسال عنهم في قبري، وهنسال عنهم بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. احنا اتكلمنا بفضل الله الاسبوع اللي فات على ثلاث اركان، اللي هو الايمان بالملائكه، الايمان بالكتب، الايمان بالايه؟ بالرسل. نبدا النهارده الايمان باليوم الاخر. يعني ايه الايمان باليوم الاخر؟ والله يا اخواني احنا لو قدرنا نفهم يعني ايه الايمان باليوم الاخر، كل مشاكلنا في الحياه اتحلت، كل ازماتنا في الحياه اتحلت. واللي يقدر يفهم يعني ايه الايمان باليوم الاخر حاله اصلا مع الله سبحانه وتعالى بيتغير يقينا. معنى الايمان باليوم الاخر هو ان تؤمن ان هذا اليوم واقع لا محاله. اظن كلنا متفقين على كده، حد مخالف؟ ولكن مخالفتنا دايما في الجزء الثاني من التعريف، يعني ايه الايمان باليوم الاخر، وهو العمل المقتضي لهذا اليوم. يعني معنى إيماني باليوم الآخر أن أنا أؤمن أن هذا اليوم آت لا محالة، والإيمان ده يصحبه عمل مقتضي لهذا. يعني أنا أعلم يقينا أن يوم القيامة هيبقى يوم فيه عطش شديد جدا جدا جدا، المطلوب منك أنك تعمل بمقتضى هذا. تعمل إيه؟ تصوم علشان ربنا يسقيك في هذا اليوم. أنت تعلم يقينا أن هذا اليوم يوم كل رعب وزعر وفزع. إيه العمل المقتضى لهذا؟ انك تخاف من ربنا في الدنيا، لان ربنا قال فمن خافني في الدنيا ها امنته يوم القيامه. انك تعلم يقينا انك هتتاخد من الدنيا كده وتتحط جوه القبر، والقبر ده مليء ظلم على صاحبه. ايه العمل المقتضي بهذا لهذا الامر؟ العمل المقتضي انك تصلي قيام ليل عشان قيام الليل نور لك داخل القبر. ده الفهم بتاعي يعني ايه الايمان باليوم الاخر. والايمان باليوم الاخر يا اخواني زي ما قلتكم، والله لو انا النهارده امنت باليوم الاخر، انا علمت يقينا ان بالايمان باليوم الاخر مرحله القصاص، وده هيجي الكلام عليها دلوقتي. ان انا اسمك ايه؟ امجد. انا وامجد هنقف قدام بعض لنتقاص مظالم كانت بيننا زمان. هل في يوم من الايام انا لو امنت باليوم الاخر حق الايمان انا ممكن اذي امجد؟ اذيه بكلمه، اذيه بحركه، اذيه بضربه او كده؟ ده لا يمكن. ليه؟ اصل انا من عقيدتي ان انا اؤمن باليوم الاخر، ويؤمن باليوم الاخر معناه ان انا اؤمن ان اليوم ده جاي لا محاله، ومعنى ان انا اؤمن ان اليوم ده جاي محاله ان انا اعمل بمقتضى هذا اليوم. انا اعلم يقينا ان انا هقف بين ايدين ربنا والصحف هتتطاير، وكل انسان مننا هياخد الكتاب بتاعه، يا اما ياخده باليمين يا اما والعياذ بالله ربنا يا رب يعافينا كلنا ياخده بشماله من وراء ظهره. انا عايز لما امسك صحيفتي كده ابقى فرحان وسعيد. العمل بمقتضى هذا. طب ايه اللي يسعدني وانا ماسك صحيفتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره او من احب ان تسره صحيفته يوم القيامه فليكثر فيها من الاستغفار. انا عمال استغفر ليه يا سيدي؟ انا عايز اخد كتاب باليمين، ولما اخده ابقى مبسوط. مش ربنا قال لنا كده؟ فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ايه؟ ها ام اقرؤوا كتابيه. تعالوا يا ناس شوفوا الكتاب بتاعه، ها ام اقرؤوا كتابيه. طب انت فرحان بالكتاب بتاعك ليه وعايز تعرضه على الناس كلها ليه؟ ام بيقول ايه؟ اني ظننت اني ملاق حسابي. اصل انا كنت مؤمن باليوم الاخر، انا عارف ان انا هقابل ربنا سبحانه وتعالى، عارف ان الصحفه تطير وانا هاخد كده كده كتابي، فانا كنت عايز اخد الكتاب بتاعي باليمين، ولما اخد الكتاب كده وربنا يقول لي اقرا كتابك ابقى فرحان ومسرور. فانا استعديت لليوم ده. طب استعديت لمرحله اخذ الصحف بايه؟ ان انا النهارده اكتر قوي في صحيفتي من الاستغفار. ما هو النبي قال كده: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يبقى ده معنى الايمان باليوم الاخر. يبقى مع بعض كده يا اخواني، معلش سامحوني انا ممكن اطول النهارده في الايمان باليوم الاخر، لان هو منهج حيالينا كلنا. يعني ايه الايمان باليوم الاخر؟ هو الايمان بوقوع هذا اليوم حتما لا محاله. انا اعتقد اليوم كده ده كده كده جاي، بس لحد هنا تكتفي مساله الايمان باليوم الاخر. ولكن لازم العمل المقتضي هذا. كلنا عارفين احنا هنموت، ولا حد فينا قاعد شويه مش هيموت؟ الكل عارف انه هيموت. فالسعيد مننا اللي يجتهد بالعمل الصالح علشان لما تجي له الساعه دي يبقى ما شاء الله لا قوه الا في مستعد لها كويس جدا. هو ما شاء الله اسمك حسام، حسام ما شاء الله عمله صالح رائع جدا، كان بيحضر على طول مجالس العلم، كان على طول محب جدا للمسجد، على طول بيعامل الناس معامله حسنه جدا، فما شاء الله حسام ربنا بيحبه علشان عمله. بتكون النتيجه ان ربنا احبه، ان الله اذا احب عبدا طهره. قالوا يا رسول الله وما طهره؟ يعني ايه طهره؟ قال يفتح له عند موته بعمل صالح. ربنا سبحانه وتعالى يعطي امر لحسام، يا حسام ما تطلع عمره. حسام يطلع العمر وهو عنده مثلا 70 80 90 سنه، ربنا يدي لك يا رب طلت عمره حسن عمل، يطلع عمره رغم عمره في حياته ما طلع عمره، يطلع عمره يلبس الاحرام بتاعه وهو بيطوف حوالين بيت الله الحرام يقع يموت. هو ده طهاره. بس امتى يطهره؟ امتى يفتح له عمل صالح ويقبضه عليه؟ امتى؟ لما يكون بيحبه. وامتى ربنا يحبك؟ لما تكون استعديت لليوم ده بعملك الصالح. تعالوا مع بعض كده بعد المقدمه كده اللي هي الشامله لمساله الايمان باليوم الاخر، ناخد بقى الايمان باليوم الاخر جزئيه جزئيه. اول مرحله من مراحل جزئيات اليوم الاخر هي مرحله الموت. هي مرحله الموت. يعني ايه انت تؤمن بالموت؟ يعني ايه انا عارف ان كل الناس هتموت؟ مش ده مش كفايه، مش كفايه. ولكن الايمان باليوم الاخر اللي هو جزء منه الايمان بالموت هياخد مننا شويه حاجات. اول حاجه ان حتما ولا بد ان هذا الموت سينال كل احد، فكل من في السماوات وكل من في الارض حتما ولا بد، ها، حتى ملك الموت نفسه. يعني حتى ملك الموت نفسه اللي هو بيقبض ارواح الناس والملائكه معاه اللي بتساعده كلهم هيموتوا. قال الله سبحانه وتعالى كل من عليها، ها، كل هيموت. انا لازم اغرس دي جواك النهارده، انك هتموت، انك مش خالد مخلد في الحياه. اقوى سلاح للشيطان بيحب يلعب بيه معاك هو سلاح طول الامل. يا عم انت لسه عايش وما يدريك، وما يدريك ده انت ممكن حد فينا يا اخواني يضمن ان النفس اللي داخل ده ممكن يخرج؟ محدش يضمنها، صح؟ والله ما حد يضمنها. احد اخواننا الاطباء، وكان ده ذكرته لكم في الجمعه قبل اللي فاتت، احد اخواننا الاطباء هو طبيب جراح في مستشفى الطوارئ، بيقول ان جات له حاله فيها اربع اولاد وبنت، اربع اولاد، ثلاثه منهم ماتوا اول ما وصلوا المستشفى، والرابع ده ربنا يا رب يعافيكم كان في غيبوبه الموت عمال يتمتم بكلام مش مفهوم. الرابعه بيفتحوا شنطتها عايزين يعرفوا دي مين، فلقوها بنت روسيه، وهم كانوا رايحين يجيبوا البنت الروسيه دي والعياذ بالله لاداء الفاحشه، والعياذ بالله، ربنا يا رب يعافينا. وهم في طريق العربيه اتقلبت. صاحبهم بقى الرابع ده اللي هو كان بيتمتم ده عمال بقى ينعن على زمايله، يشتم في زمايله، قال انا عمري في حياتي ما زنيت، ويوم ما جازني معاكم واوافقكم ان انا افعل الفاحشه يحصل ده؟ سبحان الله، سبحان الله. فاول حاجه متعلقه باصول الايمان باليوم الاخر ان انا اؤمن ان هو حتما لابد وقع على كل احد، حتما لابد ان هو وقع على كل احد. والله العظيم الرئيس الذي لا يرعى الله عز وجل في رعيته ده هيموت، والوزير هيموت، والمعارض هيموت، والشعب هيموت. فالإنسان مننا إذا أيقن بهذا كل واحد بقى يعمل لهذا اليوم. فالإيمان باليوم الآخر بيقتضي حاجات، أول حاجة منها الإيمان بالموت. والإيمان بالموت هيخلينا نقف عدة وقفات. الوقفة الأولى أن هذا الموت متحتم على كل إنسان، على كل من في الكون، من في السماوات ومن في الأرض، الكل هيموت. قال الله كل من عليها فان. قال الله كل نفس، ها، ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. الأمر الثاني إن إذا كان هذا الموت ربنا سبحانه وتعالى جعله محتم علينا، فربنا سبحانه وتعالى يا شباب جعل لكل واحد منا عمر. العمر ده إذا خلص لا يمكن يؤخر ساعة. ده يفيدنا بإيه؟ بصوا يا حبايبي، الله سبحانه وتعالى يقول فلا تعجل عليهم إنما، ها، نعد لهم عدا. يعني ايه نعد لهم عدا؟ اي عددنا انفاسهم، فاذا جاء النفس الاخير انقطعت اعمارهم. اول ما الانسان بينقطع عمره وهو بيموت بيتمنى ايه؟ بيتمنى ان هو يفضل في الدنيا ساعه، عارفين ليه؟ يزداد من العمل الصالح. بس ما ينفعش. قال الله سبحانه فاذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. وربنا قال لنا خدوا بالكم انا عايزكم تعدوا اصلا للساعه دي، لان ساعتها اذا جاءت ما حدش فيكم هيرجع للدنيا مره ثانيه. قال الله حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. لا لا لا لا، هو المفترض ان انت تعمل الصالح الاول علشان لما تيجي تموت تبقى مستريح. قال الله سبحانه فهموا يا شباب يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. بصوا اللي جايه وانفقوا مما رزقناكم. المفترض انك بتعد طالما انت عارف انك ليك اجل وفي لحظه هيروح، الاصل انك تعد من قبل ما يجي الاجل. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب، يا رب كنت اخرني شويه فاصدق واكن من الصالحين. شوف ربنا بيقول ايه، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلك، جه خلاص مش هتتاخر ابدا. بس شوف بقى نهايه الايات، والله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون. فاللي كان بيعد قبل ما الاجل بتاعه ينتهي ده اللي ربنا بيوفقه لايه يا امجد؟ امجد للعمل الصالح، ماشي كده؟ طيب يبقى الجزئيه الثانيه، يبقى اول حاجه ان هذا الموت حتم على كل نفس. الجزئيه الثانيه هي ان لكل انسان منا اجل لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. الامر الثالث، وده من اخطر بقى الامور، ان الله سبحانه وتعالى اخفى علينا متى ينتهي الاجل. حد فينا عارف هيموت امتى؟ طب ليه ربنا يخفي علينا اجلنا؟ ليه ربنا مثلا ما يقولناش هاني زي ما انت عارف ان شاء الله هتخش المستشفى والمستشفى هتقبض فيها 500 جنيه او 600 جنيه، والشيخ عادل انت عندك عمل معين بتقبض منه 2000 جنيه، فانت عارف ايه اللي بيخش لك كل شهر. ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يظهر لنا اجلنا؟ ليه ربنا ما قالش مثلا لعبد الرحمن، يا عبد الرحمن انت اجلك 45 سنه، واحمد جلال اجله 33 سنه، وهاني اجله مثلا ربنا يا رب يديله طول عمره 120 سنه. ليه ربنا ما بينلناش اعمارنا؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى اخفى علينا احنا هنموت امتى؟ ليه؟ علشان نعمل، علشان نعمل، علشان نستعد لليوم ده، علشان نستعد اليوم ده. لما دكتور عندك في الجامعه او المدرس يقول لك انا هعمل لك امتحان مفاجئ، انت بتعمل ايه؟ بتفضل تذاكر مستعد لهذا الامتحان. انما لو قال لك انا هعمل لك امتحان مفاجئ، انا عارف انت لا كده اصلا بتذاكر وكده ازاي، انا عارف. ولكن لما يقول لك انا هعمل لك امتحان بعد 3 شهور، انت هتفضل نايم، وقبل ال 3 شهور بتعمل ايه؟ تبدا زي ما هو موجود الان في الحال. طيب الجزئيه الخامسه الرابعه، اذا كان ربنا اخفى علينا الاجل فالسعيد مننا، وده المقصود الاعظم من وراء الايمان بالموت، هو الاستعداد، هو التاهب له قبل نزوله، هو التاهب لهذا الموت قبل نزوله والاستعداد له قبل حصوله. ده المقصود الاعظم من ذكرك للموت. ليه ربنا يقول لنا كده؟ علشان انا استعد شويه، علشان اللي ربنا سبحانه وتعالى اداله المال يستعد شويه لمقابله ربنا سبحانه وتعالى بهذا المال. والشاب اللي ربنا سبحانه وتعالى اداله الصحه يجتهد شويه في طاعه ربنا سبحانه وتعالى قبل نزول هذا الموت. فالمقصود الاعظم من وراء الايمان بالموت انك تستعد. النبي صلى الله عليه وسلم بيسالوه بيقولوا له يا رسول الله، يا رسول الله من اكيس الناس؟ من اعقل واحد يا رسول الله؟ من اعقل الناس يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكثرهم ذكرا للموت واحسنهم استعدادا لما بعد الموت. هو ده الانسان العاقل. العاقل مننا حبيبي اللي خلاص انا موقن، انا معترف، انا مؤمن ان خلاص اجلي لو انتهى خلاص بقى بربنا. طب السعيد مننا بقى اللي قبل ما يقابل ربنا يكون عمل ايه؟ ها؟ استعد. عمركم في حياتكم يعني كل ما نكون رايح عمره الاقي الناس رايحين بشنط كتير جدا، يا جماعه الشنط دي ايه؟ يقول لك ده دي الهدوم اللي معانا. جميل. وايه ايه الشنط اللي على كتافكم دي؟ يقولوا اصل دي الفلوس اللي معانا. طب والشنطه دي فيها ايه؟ ده الاكل اللي معانا في الطريق والاكل اللي هناخده معانا هناك. خدت بالك؟ طب وايه الحاجات الخفيه؟ يقول لك دي اصل دي الشنط اللي فيها الميه. طب وايه دي يا جماعه؟ اصل دي الشنط اللي فيها الادويه، لو حد مثلا جاله صداع، حد تعب، حد جاله برد، حد جاله كذا، صح. الناس دي كلها ده بنسميه ايه؟ هو بيستعد، بيستعد للسفر بتاعه. طب ما انا كده كده مسافر. سفر الدنيا انت محتاج فيه فلوس، محتاج فيه اكل، محتاج فيه شرب، محتاج فيه هدوم، وكذلك ايضا سفر الاخره انت محتاج برضه فيه زاد. وافضل زاد بتتزود به اليوم القيامه هو ايه؟ وتزودوا، شوف ربنا حتى الكلمه وتزودوا فان خير الزاد، زاد اللي انا قابل بيه ربنا ان قدامي بنت قمه في الجمال اقول انا هتركها لله. زادي ان تكون في علاقه محرمه بين ولد وبنت واقول لله انا هسيبها، لان انا لو مت وهي ماتت انا دلتها على طريق شر مش على طريق خير. مش حبايبي؟ يبقى اذا الموت له عده اصول احنا ماشيين فيها. الاصل الاول ها، ان الله كتب الموت على كل احد. اثنين، أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان أجل، فإذا جاء هذا الأجل لا يتقدم ولا يتأخر. ثلاثة، أن الله سبحانه وتعالى أخفى علينا نهاية الأجل، آخر نفس ليك إمتى؟ ربنا أخفاه. طب ربنا أخفاه ليه؟ علشان تتزود في العمل. رابع حاجة، التأهب له قبل نزوله والاستعداد له قبل حصوله. ده الإيمان أو الجزء من جزئيات الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالموت. الجزئية الثانية، وهي دي الجزئية على طول الثانية اللي بتلي الموت، بعد ما الإنسان بيموت بيروح فين؟ بيروح القبر. والناس دايما غالبا لما بتتكلم عن القبر يا حسن بترعبك، القبر سواده. لا يا جماعة، لا لا لا، اللي عايز يتكلم عن القبر وعذابه يتكلم عن القبر ونعيمه. ليه؟ علشان احنا نوضح للناس طريقين يا جماعة، ادي طريق وادي طريق، وانت اللي عليك تختار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم لمن اطاعني ولم يعص امري وان عذابي هو. فاية واحدة نفس الكلام، الايمان بالقبر. كلنا نخش القبور، ولا حد فينا مش هيخش القبور؟ كلنا نخش القبور. ايه الايمان بالقبر؟ الايمان بالقبر انا اوقن اولا ان انا هتسأل في القبر عن ايه؟ اول حاجة في الايمان بالقبر الايمان بفتنته، انك تؤمن بفتنة القبر. وفتنة القبر معناها انك تتسأل. ربنا هيسألك كم سؤال؟ ثلاثة. ها كم سؤال؟ ثلاثة. كم سؤال؟ اهو بقول لكم، هو ده اللي خلاني ان انا اتكلم في العقيدة، ادي اصل من اصول الاعتقاد. وانت مش عارف انت هتسأل كم سؤال، انت مش هتسأل ثلاث سؤال، ثلاثة وخمسة. حد يزود؟ هم اربع اسئلة مش ثلاثة ولا خمسة. هي دي المشكلة، انا مسلم واصل من اصول الاعتقاد عندي في مشكلة. انا هسأل اربع اسئلة. ايه الاربع اسئلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره اتاه ملكان فينتهرانه ويقولان له، واحد من ربك، اثنين ما دينك، ثلاثة من نبيك، اربعة ما عملك. احنا دايما لتقصيرنا في العمل بنفتكر الثلاثة ونجي على الرابع نقول ايه؟ كنسل يا عم. لا ما تكنسلش، ما ينفعش. انا في قبري هسأل اربع اسئلة، مين ربك، مين نبيك، مين ما دينك، ايه دينك، وعملك ايه، عملك ايه. يبقى متخيلين يا اخواني ان اصل من اصول الاعتقاد، اصل من اصول ديني، انا هتسأل جوه القبر عن عملي. هتقول لي ربنا ساعتها ايه؟ هتقول لي الملاكين ساعتها ايه؟ هي دي المشكلة. والعياذ بالله استخدم المحمول بتاعه في الفساد فيما لا يرضي الله، هيقول لي ربنا ايه؟ اللي بيجتهد قدامه درس فيه الشباب بس ودرس اولاد وبنات يسيب ده ويروح لدرس المختلط، هتقول لربنا ايه؟ اللي لا يتقي الله سبحانه وتعالى في العلاقات بتاعته هتقول لربنا ايه؟ اللي قصر وضيع صلاه الفجر انت هتقول لربنا ايه؟ اللي ما بيصليش في المسجد انت هتقول لربنا ايه؟ ما انت هتسال عن عملك. وخد بالك، انت لما تتسال عن النبي انت بتسال عن ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا حبايبي عشان نفهم، انت لما تتسال في القبر بتاعك ومن نبيك، مش علشان تقول انا النبي بتاعي اسمه محمد، لا. فاما المؤمن كما في صحيح البخاري، فاما المؤمن فيقول امنت به وصدقته واتبعته. انت لما بتتسال عن النبي بتاعك في القبر بتسال انت اتبعته ولا لا، اهتديت بهدي ولا لا، اتبعت سنته ولا لا. انت بتتسال عن دي في قبرك. لما تسأل من ربك، انت كنت طائع لربك، كنت بتسمع اوامره، كنت بتبتعد عن نواهيه، ده الاصل. لما تتسأل عن القرآن، لما تسأل عن عملك، فاما المؤمن فيقول قرأت القرآن وعملت بما فيه. انت بتتسأل جوه القبر عن المعاني دي، انت مش بتسأل هو النبي بتاعك كان اسمه ايه، لا. انت بتتسأل جوه قبرك انت اتبعته ولا لا، مشيت على خطاه ولا لا، مشيت على سنته ولا لا. هو ده المعنى اللي لازم نفهمه. وزي ما قلت لكم العقيده كاشفه لاحوالنا كلنا، فعشان كده المؤمن بيقول انا امنت به واتبعته وصدقته على طول. هو ده المؤمن. يا رب، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حافظ على السنن قبل وبعد الصلاه، انا كنت كده يا رب. النبي قال لي ده غلط، انا سبته يا رب. النبي قال لي اعمل ده، انا عملت يا رب. ده المؤمن. فالإيمان بفتنة القبر إنك لما تتسأل عن النبي مش بتسأل هو اسمه إيه، ولكن بتتسأل أنت اتبعته ولا لأ. جوه القبر أنت بتتسأل أنت عملك إيه. شوفوا يا إخواني، بصوا، إحنا بنشوف ناس وسطنا، والله بنشوف ناس وسطنا اسمهم مسلمين اسما بس، ده بقى اللي هو لا تبع النبي ولا مش على سيرته ولا تبع اوامر ربنا ولا عمل اللي ربنا امر به ولا ابتعد على ربنا نهى عنه، هو ماشي كده. ولو قلت له اثبت لي حقيقه انك مسلم يقول لك بص البطاقه اهي انا مسلم. النموذج ده يا شباب اللي هو كان عارف بس ما عملش. ما انا قلت لكم انا بقى عارف ان اليوم ده جاي، انا عارف اليوم ده جاي، بس انك تعمل. النبي قال واما الفاجر والعياذ بالله فيسأل من ربك ما دينك ما نبيك، فيقال ها لا أدري لا أدري، فيقال له محمد، النبي بتاعك كان اسمه محمد، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ده كان مؤمن بالقبر، كان مؤمن به، كان عارف بس مش مؤمن به. هل ده عمل واستعد للقبر يا هاني؟ لا، ده كان عارف بس ما عملش من أجله. فأول شيء متعلق بالإيمان بالقبر هو أن تؤمن بفتنته، أن تؤمن بفتنته. طب الثانية أن تؤمن بعذابه ونعيمه، الاثنين مع بعض. تؤمن أنتك لما تخش جوه يا إما يكون المكان ده عذاب عليك يا إما يكون نعيم عليك. أما المؤمن ما شاء الله لا قوة إلا بالله لما يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد وعملي قرأت القرآن وعملت بما فيه، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. ربنا اللي بيقول صدق عبدي، الولد ده كان صادق، الشاب ده كان صادق، البنت دي كانت صادقة، أن صدق عبدي فافتحوا له بابا إلى الجنة وافرشوا له من الجنة فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة. اسمع، ويوسع له في قبره 70 ذراعا في 70 ويضاء له في قبره، مش هي ظلمة؟ لا، ده المؤمن مش كده، المؤمن منور ما شاء الله في كل مكان. ويضاء له في قبره كإضاءة القمر في ليلة التمام، إن شاء الله لك الله منور جوه القبر. ده العبد اللي هو عمل إيه؟ اللي استعد، العمل العبد اللي اجتهد. لما العبد التاني اللي ضيع اللي عمال يقول ده الناس كانوا بيقولوا محمد فأنا قلت محمد معاهم، كانوا بيقولوا الإسلام فأنا قلت الإسلام زيهم. يا الله، شوفوا اللي جاية دي. وأما الآخر فيقال له لا دريت، لا دريت، على هذا عشت وعلى هذا مت، فيفتح له باب من النار فلا يزال يأتيه من حرها وسمومها إلى قيام الساعة، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، يضيق عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه. وسبحان الله، شوفوا بقى العذاب اللي بينال هذا الإنسان، فعلا هو إما روضة من روض الجنة أو حفرة من حفر النار. يبقى أول حاجة متعلقة بالقبر الإيمان به، ها، فتنته. اثنين، الإيمان بعذابه أو نعيمه. الأمر الثالث كثرة ذكره، إنك من أصول إيمانك بالقبر إنك تفتكره على طول، إنك فعلا تفتكره على طول. النبي كان بيقول لنا كده، قال صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا، ها، فزوروها. ليه يا رسول الله؟ قال فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة، وتذكر بالآخرة. لازم أعرف إن القبر ده لما تحط جواه لو عمل صالح أنا هذبت إن شاء الله على طاعة الله، لو عمل سيء أنا ضايع. لازم أعرف إن أنا لو عمل سيء، شوفوا ربنا بيقول إيه، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اسمعوا اللي جاي دي من عذاب القبر، النار يعرضون عليها، ها، غدوة وعشية، ده في قبورهم كل يوم النار بتعرض عليهم. ويوم تقوم الساعة، ها، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله عز وجل سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب. سبحان الله، سنعذبهم مرتين. إيه المرتين؟ عذاب في الدنيا، ده العاصي دايما، ده العاصي ربنا كتب عليه 3 أنواع من العذاب. سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا بسبب معصيهم وذنوبهم، ومرة في القبر، ودول اللي ربنا قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب، والعذاب الأخير ده هو عذاب النار والعياذ بالله. شوفوا ربنا بيقول إيه في شأن قوم نوح، مما خطيئاتهم أغرقوا، ها، فأدخلوا نارا، دخلوا النار، قبورهم كانت نار عليهم والعياذ بالله، قبورهم نار عليهم والعياذ بالله. ماشي حبايبي؟ طيب، يبقى إذن أنا عندي في الإيمان باليوم الآخر الآن 3 جزئيات. الجزئية الأولانية لا، القبر، متعلقة بالقبر، معذرة، القبر. 1، الإيمان بفتنته. يعني إيه فتنته؟ السؤال فيه، هتسأل كم سؤال؟ 4. إيه الأربعة؟ 1، من ربك؟ 2، ما دينك؟ ثلاثة، من نبيك أو من الرجل الذي بعث فيكم؟ أربعة. طب أنا لما بتسأل عن النبي بتسأل عن إيه؟ اتبعت ولا لا؟ لما بتتسأل عن ربنا بتتسأل عن إيه؟ أطعت ولا لا؟ لما بتتسأل عن عملك أنت عملت ولا لا؟ صح كده يا حبيبي؟ لما بتسأل عن الإسلام أنت كنت مسلم ولا لا؟ طب أنا كنت مسلم بس يعني إيه إسلام؟ إسلام معناه أنت كنت مستسلم لأوامر الله ولا لا؟ طيب يبقى الإيمان بفتنته. قلنا مين اللي هيثبته ربنا؟ مين اللي هيثبت في هذا الوقت؟ لا يثبت في هذا الوقت العمل الصالح قبل كده، عشان ربنا كده قال يثبت الله الذين آمنوا ها بالقول الثابت فين؟ في الحياة الدنيا. وفي هم ثبتوا في الحياة الدنيا على طاعة الله، فثبت الله ألسنتهم فين؟ في قبورهم، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بكونها فتنة القبر. يبقى أول حاجة في الإيمان بالقبر الإيمان بإيه؟ بفتنته. اثنين، الإيمان بعذابه ونعيمه. طب مين اللي يعذب جوه؟ العاصي اللي ربنا اللي بعيد عن منهج ربنا أو منهج النبي. ومين اللي هينعم جوه؟ الطائع. ثالث حاجة كثرة إيه؟ كثرة ذكري. طب كثرة الذكر إزاي؟ كثرة الذكر إزاي؟ بزيارة القبور. رابع حاجة بقى هي نفس دي اللي احنا نبقى ماشيين معاها، دي الرابعة اللي هنفضل ماشيين معاها في كل حاجة متعلقة باليوم الآخر، هو الاستعداد لهذا اليوم، الاستعداد لليوم اللي هتحط فيه في قبرك. نختم جزئية الإيمان بالقبر بالحديث ده. يقول البراء: كنت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جماعة من الناس ملتفين، ناس مجموعة شباب كده عاملين دايرة كده بعيد، فقال النبي: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا: يا رسول الله على قبر يحفرونه، يا رسول الله على قبر يحفرونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخرج النبي من بين أيدينا مسرعا. قال البراء: فاستقبلته أنظر ماذا يصنع، لو النبي هنا أنا هنا، لو النبي هنا أنا هاجي هنا علشان أشوفه بيعمل إيه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجرة، ثم بكى حتى بل الثرى. شوف قدر بكاء النبي. ثم نظر إلينا وقال: أي إخوان، يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. لليوم ده أعدوا، لليوم اللي تحط هنا لازم تعد. يبقى الإيمان بالقبر بيستلزم مننا أربع حاجات: واحد، الإيمان بفتنته. اثنين، الإيمان بنعيمه وعذابه. ثلاثة، كثرة ذكره. أربعة، الاستعداد لهذا اليوم قبل النزول فيه، الاستعداد لهذا اليوم قبل النزول فيه. بعد الإيمان بالله عز وجل، بعد الإيمان بالموت الإيمان بالقبر، ثم بعد ذلك يأتي مرحلة الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هيقتضي الإيمان بعدة أمور. أول حاجة إن هذا اليوم مليء بالتغيرات التي ستحدث في هذا الكون. خرج الناس من قبورهم لأرض المحشر بعد النفخ في الصور، الكل بيخرج من القبور، الناس خرجت من القبور، في تغيرات في الكون، في تغيرات عظيمة جدا في الكون. السماء انشقت، إذا السماء انشقت صح؟ أؤمن إن الشمس ستكور، إن النجوم تتساقط. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذ أدنيت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعض الضياء قدور. وإذا الجنين ببطن أمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف جناية فكيف المصر على الذنوب دهور. طفل الصغير ده شعره بيشيف في هذا الوقت، الأم الحامل بتسقط ولدها من شدة الخوف من شدة الرعب. الأثار دي كلها ربنا قال إن الوقت ده كل حاجة حواليك عاملة زي الموت بالظبط، بس الإنسان ما بيموتش. قال الله: ويأتيه الموت من كل مكان وما ها هو بميت. خرجنا، طب الناس لما بتخرج من قبورها للبعث والنشور ايه احوال الناس؟ ايه احوال الناس؟ اول حال الناس، في ناس خايفة جدا وفي ناس مقابلة لها مطمئنة جدا. مين اللي خايف؟ اللي أصف في العمل زمان. طب ومين اللي مطمئن؟ اللي عمل الصالح زمان. قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين والأمنين. فمن خافني في الدنيا ها؟ ما شوفوا بقى، أنا هفضل أقول بقى إيه المتقابلات وإنت تختار. فمن خافني في الدنيا ها؟ أمنته يوم القيامة. طب ومن أمنني في الدنيا ها؟ أخفته يوم القيامة. يبقى أنا أؤمن أولا في هذا اليوم إن في ناس خايفة قوي وفي ناس إيه؟ مطمئنة قوي. في ناس يعني في قلب الشمس، في قلب الشمس، الشمس قريبة منهم جدا، قدرت منهم فوق رؤوس قدر ميل، الميل اللي هو ميل المكحلة. انتوا عارفين قلم الكحل، الظرف اللي بنحط فيه القلم ده اسمه النيل. فالشمس قريبة على ما ماتوا عليه. هذه واحدة. اثنين، أؤمن أن الناس يبعثون في الثياب التي ماتوا فيها. الناس بتبعث في الثياب التي ماتوا فيها، ودي جزئية دايما بترعب الواحد. البنات اللي في الشارع اللي بنسأل دايما ربنا أن يهديهم، البنت اللي في الشارع اللي لابسة ومش لابسة خالص دي، لو ماتت بالصورة دي هتبعث برضه بالإيه؟ بالصورة دي. ماتت على حجاب زي الأخت بتاع الطب اللي ماتت من كام سنة، ماتت وهي منتقبة وهي ما شاء الله زي الفل، ما شاء الله هتخرج كده يوم القيامة. طب واللي خارج والعياذ بالله، أو مات والعياذ بالله وهي متبرجة، برضه هتبعث كده، برضه هتبعث كده. إن أنا أؤمن إن الناس في هذا اليوم سيخرجون حفاة عراة غرلة. كل الناس؟ لا، ده في ناس ما شاء الله مش هيبقى عالي خالص. أمال إيه؟ ده ربنا أعد له كسوة عظيمة. شوفوا شوفوا شوفوا المتقابلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله. الراجل ده لازم النهاردة يبقى في أبهى زينة، فيلبس حلة الكرامة. والله لو اجتمع أهل الأرض على أن يتم